السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم عليه ما هطل الغمام، اللهم صل وسلم عليه ما سجع الحمام، اللهم صل وسلم عليه ما خطت الأقلام، اللهم صل وسلم عليه ما طاف طائف بالبيت الحرام. أيها الأحبة في الله، ليلتنا هذه ليست ككل الليالي. هذه الليلة نحن وأنتم مع الأخ الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد الذي نسأل الله أن يجعل له قبولا في الأرض وقبولا في السماء، قولوا آمين. نسأل الله عز وجل أن يسدد قوله وفعله. نعم، هذه الليلة تتميز، هذه الليلة تتميز عن كل الليالي لأنها موعظة للقلوب. وعنوان محاضرتنا كما دون له: يومئذ يتفرقون. نعم يتفرقون، هناك فرق بين الليل والنهار والخير والشر والحق والباطل. إذن فلا بد أن هناك فروق كثيرة، فرق بين من جلس في مجالس الذكر يريد ما عند الله، يتمنى ويطلب من الله في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم فقد بدل سيئاتكم حسنات. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. اي والله لا يستوون، لا يستوون. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. في هذه الليلة الطيبة المباركة يسر المخيم الشباب الخامس المقام تحت شعار جلسة سلام الذي يقيمه قسم الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن يرحب بكم ونرحب جميعا بشيخنا وحبيبنا الشيخ عبد المحسن الأحمد الدكتور في هذه الليلة الطيبة المباركة. شيخنا وحبيبنا، كلنا يعلم أنه طبيب، لكن اسمع ولا نزكي أحد على الله، إذا وضع السماعة في أذنيه فهو طبيب الأبدان، وإذا تكلم إن شاء الله وتكلم بقال الله وقال الرسول فهو طبيب القلوب. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يسدد قوله. شيخنا وحبيبنا أخصائي أمراض الرئة بالعناية المركزة، وهو له عدة مشاركات دعوية ومن أولها قصص لا أنساها، وأيضا إني أحب فلان، وأيضا وغارة الحور، وأخيرا أعمى وأصاب الهدف. فأسأل الله أن يحقق لنا ولكم أمنياتنا في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على محمد. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك. بسم الله، الحمد لله الذي عز فارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعتنا ولا طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق، أقسم جل في علاه بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق وبالحق نطق أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي, كلنا مشغول, ما فينا أحد إلا وهو مشغول بين الدوام وبين الأولاد وبين البيت وبين وظيفة مقدم عليها واختبارات بيختبرها وبين زواج بيستعد له وبين فلانة بتتزوج. مشغولون كلنا. لو تسأل واحد عندك خطة يوم تحاسب نفسك, نص ساعة يوم الأربعاء تاريخ 15 ولا الجمعة تاريخ 20 ولا أي يوم عندك خطة تقعد مع نفسك الساعة هذه ما أبغى أكلم أحد, بشوف أنا مش سويت نفسي, ماذا قدمت لحياتي, بشوف أموري صح ولا لا, تجد الإجابات أكثرها لا, أنا أولكم. طيب ليش؟ هل لأننا لا نحتاج؟ لا والله نحتاج. لأجل هذا أصلا شرع الله جل جلاله من فوق 7 سماوات كل التشريعات في الأرض, يستدعي محمد عليه الصلاة والسلام فوق السماوات ثم يقول له كلهم أنهم يحتاجون يصلون كل 27 أو 28 دقيقة, يخلص من الصلاة توه بجابة تسبيحات يروح يتوضى ويرجع يصلي صح؟ 50 صلاة في اليوم, كل هذا ليش؟ حتى يعلم الإنسان أن ما عندك شغل هنا إلا عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا, شوف كلمة إلا, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أمرت إلا للرزق وما أريد أن يطعمون. لأنه جل جلاله فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه. إذن بمجرد الحديث هذا لو فكرنا فيه علمنا أننا المفروض والله ما نسوي أي شيء, توضى تصلي تسبح تخلص روح توضى ترجع تصلي لين تموت, لأنك ما خلقتنا لهذا. مشكلتنا يوم صارت 5 نسائل نحسب أصلا ما في عبادة. فتعالوا أحبتي, ما دام مشغول أنا والكل فينا مشغول, تعالوا نجلس المحاضرة وهالساعة نستغلها في جلستنا مع أنفسنا لأننا نحتاجها. لأن الواحد منا بيفضى إذا مات, إذا مات درى أنه أعلم أن فيه أشياء كان المفروض يوقف عندها. رب رجعون, كل الأشغال اللي كانت مشغولة ما يبغاها. لعلي أعمل صالحا فيما تركت, هناك يبغى يغير. لعلي أعمل صالحا فيما تركت, لعلنا نعمل صالح غير الذي كنا نعمل. يعني كنت تعملون ما هو صالح؟ اي والله, إلا من رحم الله. إذن ما رأيكم الآن ننتقل جميعا, لم نتكلم ولم نقول ولا كلمة, ننتقل جميعا نساؤنا والرجال نمر على جدة, بس نبغى نقف عند الخياط, بس أي خياط نختاره في جدة نقعد عنده شوي. تجد واحد راجع مدخل معه ثياب وجاي ويزبد ويرعد وعيونه تطلق الشرر وجالس يتكلم على الخياط, قال يا أخي أنا قال لك تحطه تحت الكعب بإنشين حاطه لي بإنش, زعلان زعلان ما يتحمل, يعني شيطان مرضى كذا. قال هذا ما يكفي, إنما لن نتكلم أبد ولا كلمة, نحن بس نريد أن نأخذ جولة سريعة نطالع فيها بس. وتجي شوي إلى واحد داخل قال يا حبيبي, يقول الخياط يا حبيبي أنا قلت لك فوق الكعب, الآن هو على الكعب شوف. قال الخياط يقول لا زين هذا على الكعب. قال لا والله العظيم ما هو كعب, أنا خايف. خاص في أحد يلاحق الآن بسيف عند الباب ولا؟ قال خايف. سبحان الله, لن نتكلم, وعدتكم أننا لن نتكلم. تمشي شوي تلقى واحد مشغول, جميع النعم مشغولة, اليد فيها سيجارة واليد الثانية قاعد يعاكس بالجوال والاذن الثانية تسمع الاغاني في مسجل والعين جالس طالع فيها الواقع من المزيهنات وطالع فيها المتبرج غضاغ نصها مسكينة هناك مشغول يعني كل جارحة مشغولة. ثم يجي واحد جنبه لما تكلم يجي واحد جنبه في السيارة ويسلم عليه ويقول له يذكره بالله سبحانه قصه مسجد ويجي يعطي شريط. ثم تمشي في السوق ثم تلقى ذيك المسكينة اللي بكل وقاحة بعبرتها اللي على الكتف ومخصر الأماكن يعني شوفوا شوفوا الصدور شوفوا وجالسة تستميت قبل لا تطلع قاعدة ساعة ويمكنها مرة على الكوفير عشان المش أحد المشاغل تسوي مكياج سوق بس حق العين وتستميت بس عشان هذا يشوفها ولو ما شافها واحد ولا ما التفت تصاب بإحباط نفسي أكيد إن عندي مشكلة يمكن العين ما تكحاد زين وتشوف واحدة ثانية متغطية وعبايتها على راسها وقفازات وتجي تنصح وبكل حشمة وبكل أدب لأنه تكلم واحد مشغل أغاني عند الإشارة الثاني مشغل قرآن ويعطي شريط والثالث جالس يعاكس ويردم ثم يجي واحد يقول له حبيبي ترى عندك أخوات والله يرى يقول جل وعلا أيحسب أن لن يره أحد سبحان الله. ثم تأتي تشوف واحدة جالسة بي يعني كأنها أصلا في بيت أهلها واحد ذكر معها والله لا يعرف من رجوله شوف الله جل وعلا لما تكلم على القوامة قال الرجال سبحانه الرجال قوامنا للنساء لكن لما صار مسألة فيها فلوس أو عرف قال للذكر ذكر فلوس مسألة ما هي مسألة ما فيها مسألة رجولة أصلا للذكر مثل حظ الأنثيين لكن لما تكلم عن الرجولة قال دين المؤمنين رجال رجال صدقوا ما وعدوا عليه منهم ما قضى ومن ينتظر وما بدلوا تبديلا. وتلقى واحد لا والله يا أخي رجل معه زوجته خايف عليها لازم تدخل الجنة لبسها وساعدها وأعانها على نفسها ويتعين على نفسها هذه الاختلافات دي كلها ما طافت على الله سبحانه وتعالى. هذه المشاهد اللي شفناها الله جل وعلا اسمع ماذا قال عنها والليل إذا يغشى انظر إذا أرخى صدوره وغطى الكون والليل إذا يغشى النهار شوف الفرق بين الليل والنهار يقسم بالليل إذا غطى صدوله وإذا أرخى صدوله وغطى الكون ويقسم بعدها ويثني بالنهار إذا بدل تلك الظلمة والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أقسام تهز الجبال لابد ما دام هالاقسام عظيمه الكلام اللي بعدها عظيم. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى مختلفين ليسوا سواء هم من يتكلم من يقصد أنا أنت هم درجات عند الله يعني يختلفون في واحد إذا قال يا رب قال ربي كن وفي ناس إذا قال يا رب قال فأنا يستجاب له في ناس الله جل وعلا يحبه في الأرض جبريل يعرف اسمه وفي ناس والله ما يزدادون لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض ولا يساوون شيء في هذا الكون. إذا الناس ينقسمون طيب على أي أساس هذا يقصر توبة والثاني يقول لا تلمس الشعرة اللي هنا، والثاني يقول لا والله احلقها وانت حلقها وابطها برجلك، ادعس عليها برجلك، سنة محمد ادعس عليها. اذا اختلاف الناس هذول كلهم ما فيهم واحد ترى سوى احد واختار طريق من هالطرق الا عنده في باله امنيات واهداف وعلى اساسها اصلا سوى كذا. تعال نشوف اهداف ذولي واهداف ذولي، وليش هذا سوى كذا وليش سوى كذا. يقول ربي جل جلاله وما أجمل القرآن إذا فسر القرآن. أفمن يعلم، ما أجمل كلامه جل جلاله، شوف أفمن يعلم، شوف السياق كيف. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعني الناس يا يعلم يا أعمى، صح؟ طيب تعالوا نشوف هل اللي يعلم واللي ما يعلم سواء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولي الألباب. يعني في فرق عند الله. طيب كم يا رب اللي يعلمون وكم اللي ما يعلمون؟ ما أجمل أن ترى في القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، عندك استعداد فهل هو مذكر؟ بس عندك لا تفتح؟ طيب كم واحد اسمع الكلام، وحينما يتكلم الله جل وعلا كل حرف له معنى. يقول جل جلاله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله. يعني يا رب اللي يعلمون واللي ما يعلمون وش سواء، واللي يعلمون قليل واللي ما يعلمون هم اكثر الناس. اي والله. طيب كيف يا رب ما يعلمون؟ افتح القرآن. ان تحسب، يقول الله جل وعلا هل تحسب ان اكثرهم، كل ما امر عند اكثرهم خط تحت 20 خط، كل اكثرهم، أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. خطيرة المسألة هذه يا رب، كيف ما يعقلون وكل واحد منهم بنى له بيت وزور له وظيفة وتزوج؟ قال نعم، عقولهم دي ما توديهم آخر في توصل بيت تجري من تحت المجاري عزكم الله، ما توصل هذا نطاقها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كأنها غير موجودة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. والله قوي الكلام هذا لو تدبرناه، والله قسما بالله لو كان للعقول يعني أكثرنا مثل الأنعام عند الله، لا والله باقي نهاية الآية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني في رأس عند الله الحمار أعزكم الله أحسن منه بكل صراحة بصر. ليش طيب وكيف؟ الله يقول كرمنا بني آدم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه هو أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، تلعب يلهث، توقف أو تتركه يلهث، إن قضى المعصية راح وكان سواها، أما قضى قاعد يتكلم فيها والله سافرنا وشيخنا سوينا. سبحان الله. لأن الأنعام حبيبي الغالي وأختي الفاضلة صح إن عقلها بهيم لكن تستخدمها، تعطيها أي شيء دم لا تاكله تشوف تشم، تستخدم المعطيات اللي عندها، أشم أشوف أتذوق أناظر، مو كل شيء أقبله. في ناس أقسم بالله ما يشم ولا يستخدم هالعقل، يحط لها قرعة باية فرنسية، قالت يلا فرنسا يعرفون يعني محريصين فرنسا على حجاب بناتنا، بكرة تشوف عباية دنماركية وبكرة تشوف عباية رومانية وألمانية، يعني أحط أي شيء بس تبين خذي. لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أجل يا ربي وين نروح إذا كان أكثرنا ما يعلمون؟ والنار تقول يا ربي هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد؟ يا ربي أجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت النار، رأيت أكثر نساء، أكثر نساء الدنيا في النار. سبحان الله. إذا المسألة مية بسيطة، المسألة تحتاج أن نوقف، تحتاج أن نجلس، تحتاج أن ننظر. حبيبي الغالي، ما رأيك لو قررت أنا وأنت أن ما نخرج من المحاضرة إلا وقد تغيرت نظرتنا لأنفسنا؟ لأن هالنفس هذه علمنا الله جل وعلا أن على عاتق كل واحد منا مسؤولية فردية، عاش مع الناس بموت وحده. وكل من آتيه ما قال مع أهله، وكل من آتيه ما القيامة فردا. الحالة يعني ما بد إذن ما استشعر المسؤولية الشخصية اللي علينا والفردية. النفس هذه إذا ما حاسبها من يحاسبها؟ وإذا ما رحمتها من يرحمها؟ ترى أكثر الناس يقول إن الله غفور رحيم. نعم والله غفور رحيم، ورحمته وسعت كل شيء، والله جل وعلا ما نزل إلا رحمة واحدة و99 باقية. لكن تعال واسمع، أنا وأنت، يقول الله جل وعلا: إن رحمة الله التي لم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو محمد الجنة إلا بها، إن رحمة الله قريبا من المحسنين. من هم المحسنين؟ من هم المحسنين؟ الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. يقول: رحمتي قريبة منهم. وكل ما ابتعدت عن الإحسان أنا وأنت، كل ما ابتعدت الرحمة عنا. لكن يقول لك واحد: لا يا أخي، أنت جيب الآيات اللي على كيفك. في آية يقول الله جل وعلا فيها: ورحمتي وسعت كل شيء. أسف، طيب تسمح لي أكمل الآية؟ لأن ما يصلح ناخذ فويل المصلين وبس، نبي أجل كل يصلون في النار، لكن نكمل الذين هم في صلاتهم. فنحن نقول: ورحمتي وسعت كل شيء. اشتغل بعدها: فسأكتبها. ما قد تكتب بعدها، بعدها لا صليح. فسأكتبها للذين يتقون. يعني من هو يتحد يا رب؟ هنا يقول الله: إلا الذين آمنوا. آمنوا إذا ذكر الله في القرآن، ما هو إيماننا. آمنوا إذا ذكر في القرآن يقصد الله جل وعلا فيها الذين ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم أو يفكر. إذا ذكر الله آمنوا يعني يقصد الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقصد الذين هم عن الله معرضون. فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا. تخيل، طلع من بيته توبانيهم ساكن ومؤكد، طلع ما في سلاح ولا كتاب، طلع خلاص. وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أعناق طائرة، وش فيهم دولي؟ أولئك يرجون رحمة الله. اشتري سواها شيئا كلها هذه الرحمة. هنا حبيبي الغالي تعال أنا وأنت، لأن والله العظيم نحن نائمون إلى من رحم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: زرعت الأمانة. قال العلماء كلهم أجمعوا على أن الأمانة هي الإيمان في جذب قلوب الرجال فينام غفل الموت. قالوا: المقصود فيها الغفلة، يغفل. قال: فيسلب منه الإيمان، تسلب الأمانة خلاص. عشان كده قال: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ما عنده أي مشكلة لا غيره، ولا عنده مشكلة أولاده يشوفون شو وكله يحمل أوزارهم، ما عنده مشكلة. بنت طالعة مع واحد ما يدري عنه وفي الشيشة، ما عنده مشكلة. إذا سألنا قلنا: نخاف الله أو الناس؟ بعد اختلاع اخلاق الناس هذا وهذا يسوي كذا وهذا يسوي كذا. طيب كل هذول اللي سووا اللي ما سووا اللي اثروا اللي افاعوا اسالهم قل لهم تخافون الله اكثر من الناس؟ انا اولكم وكلنا نقول نخاف الله. يطلع واحد يا اخي رجل يقول يا اخي ما يفكر يرقاب الا خالقها. والله ما نخاف من اي بشر كان، نخاف من رب الناس. طيب خذ هلا الكلام والاوراق والاستبيان مكتبوه كلهم نخاف الله نخاف الله نخاف الله، صح؟ صحائف اهل الفردوس. ثم لا ترى بعيد في السوق اللي جنبك ولا هو ماشي يشوف واحدة ظالمة نفسها متبرجة ومعها طفل عمره 10 سنوات، اتحداه واعلنها مدوية، اتحداه يكتب رقم ويعطيها قدام اخوها ب 10 سنوات. يشوف ذكرها معها وهي متبرجة عند إشارة ولا في سوق، اتحداه يطالع فيها وزوجها يطالع، يكون من المتقين الذين يستطيعون ان يحاربون الفتن ويجاهدون انفسهم ولا ينظرون، صح؟ طيب زوجهم هو فيه وابو 10 سنوات ما هو فيه، لكن اللي خسف بقارون فيه واللي اغرق فرعون فيه، ويقول الم يعلم بان الله يرى؟ ايحسب ان لم يره احد؟ هنا نزلت الآيات أن الناس ليسوا سواء. هنا تشوف اللي قالت والله أنا أخاف الله، قمت وتختار فلانة وفلانة فيه، ما تكلمت عليها ماسكة لسانها، بس قامت فلانة شبت وقطعت جلدها تقول أخاف الله. طيب الله موجود راح، هي راحت بس الله موجود. هنا لما كثر هذا الكلام وهذه الأفعال قال الله جل وعلا وأنزل جبريل قل لمحمد يقول للناس يا أيها الذين آمنوا لمن اللي أجرى أنفاسك في كل 3 ثواني يقول لما تقولون ما لا تفعلون. ليش تقول أخاف الله وأنت ممكن تكنسل موعد عشان الهيئة موجودة وما تكنسل عشان الله موجود؟ ليش تقول أخاف الله وأنت ممكن تغض طرفك وأنت مشتهي بشكلها فتنة عشان زوجها؟ لما تقولون ما لا تفعلون كبر، اقرأ الكلام مهم بسيط عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولون ما لا تفعلون. ليش الله جل وعلا يقول ومن الناس؟ لاحظ كلمة الناس حبيبي الغالي وأختي الفاضلة، ما قال من المطاوعة ولا قال من الفساق، قال من الناس. المسألة ما هي لحية ثوب والذي بالإشارة يفهمه. قال بتشوف ناس كثير ايش سوون يا رب؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله. يسك الله بصير سميع ونحن في بلد توحيد ونعلم ومؤمنون. يقول الله من كثر ما هو فاهم يبدأ يشرح للأوم الآخر وباليوم الآخر، وأن الرجل إذا وضع والمرأة في قبرها ضمها القبر ضمها حتى تختلف أضلاعه، فاهم. وجاءه منك ونسير وسألاه، فاهم. وباليوم الآخر يرمي الجبار جل جلاله الآية بخبر قسم بلا تهتز له السماوات وما هم بمؤمنين. ليش؟ لأن هذا وفي كانت تطلع مع خويها ويطلع مع خويته ويروح ويقفل على نفسه الباب ومتأكد إنه يقفل الباب، والله متأكد انه مقفل الباب قفلتين ونزع ملابسه ونزعت ملابسها، ثم ياتي الطفل من وراء الباب ويحرك الباب تلتفت قلوبهما. يصل في ذيك اللحظه انهم اصلا في شهوه او جاي يقبلها. سبحان الله، ما اهوننا على الله. هذا الطفل ما اغلق له الصمامات وفتحها 115,000 نظره في اليوم، لو فتق له واحد كان اشتغل في نفسه ولا جاء سوى الحركات هذه. هذا الطفل ما شن ما اعطاه قدامه غير المشلول بحفايظ اجلكم الله ما يقدر يتحرك. هذا الطفل ما اجرى عليه الانفاس وغيره بجهاز تنفس وانبوبها الطول داخل فمه ولكن ما أمتع هذا الطفل حبة الفضلاء ما يقدر ينزع الروح اللي فيه ويخلي يطيحهم في الصخ. هذا الطفل أصلا ما رآهم، هو وراء الباب وانتفض قلبه وقلبها مع أنه ما شافها. تخيل الله ينظر إلى هذا. اسأله قل له الله بصير، كيف نشرح لك عن أن الله بصير؟ الله يرى كل شيء، دليل النملة السوداء. طيب ما رأى؟ لأجل هذا قال الله جل وعلا في هذه الآيات وفي أكثر من 50 موضع أن من قال لا إله إلا الله يوم القيامة يفرقون فريق الجنة وفريق السعير في القرآن، وكل مثل على هذا. يقول الله ألف لام أحسب الناس، مرة أخرى ماذا ينطع على في الساق، أحسب الناس أن يتركوا هو يغسل كلاه غير 8 ساعات قبلها ساعتين طايح في بيتهم وبعدها ساعتين وهو دايخ منحرم من هنا كل يوم ورا يوم يغسل وهو مخلين كلاه تغسل وهو في مشاويره اللي يبغاها وهو في السيارة. أحسب أن نتركه؟ أحسب الناس أن يتركوا طالع في عيالها كلهم واحد اثنين الأنفاس تطلع وتدخل وغيرها عيالها جالسة عندهم في مستشفى العناية بجهاز تنفس عشان يتنفس نفس واحد. أحسب الناس أن يتركوا؟ هو إذا أراد أن يمشي يرى مكان الطريق ويقرأ الشوارع بدون قائد وغيره أو نادى في البيت ما يعرف أشكالهم، أحسب الناس سوف نتركه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا يحسب أن الله طلبنا منه أن يكتب اللي سميع بصير، طلبنا منه بس أن يقول نعم الله موجود في السماء، أبو جهل يعترف بهذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ثم يقول صبر الجنة؟ سوف نسر وسوف نبني وسوف نرى في الخيرات ونرى في الحلال ونرى في السوق ونرى في خيراته، وعلى هذا الأساس ونبلي أخباركم. هنا حبيبي الغالي يقول الله جل وعلا عن أكثر الناس قالوا آمنا بأفواههم والله لا ينظر إلى أفواهنا، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. مسألة خطيرة جدا والله، على هالأساس نتفرق أنا وأنتم، على هالأساس الأبيض والأسود والأحمر والأصفر كلهم سوف يتفرقون يوم القيامة، ما على الألوان ولا على الأحساب ولا على الأنساب، على هذا الأساس. هنا يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ ما يرى أن يحافظ القرآن أكثر من 600 صفحة ما فيها ولا واحد آمن ويدخل الجنة؟ لازم معها قبلها أو بعدها عمل الصالحات. ما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا حق ما في القرآن ولا آية يقول أم الذين آمنوا يدخلون الجنة، لازم قبلها ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن أو آمن وعمل الصالحات أو تصريحا أو تلميحا. قد أفلح المؤمنون ثم يجب لك كلمة عمل الصالحات، لكن سلسلة من الأعمال الصالحة الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم على اللغم أيضا. ليش أكثر من 600 صفحة ما فيها اللي لازم معها عمل الصالحات؟ عشان ما يجيك واحد أو واحدة جالسة متبرجة وبهاللثام وهالكحل ثم تقول لك يا أخي الإيمان في الجل. أجل النفاق وين في الرجل؟ هي كلها في القلب، لكن ما كان في القلب عشان كذا قال لازم معها عمل الصالحات في القلب. هذا الحالة ثم أرسل محمد عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال قل لهم يا محمد ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش دخل الجنة؟ إذا صلحت هذا إيمان، صلح سائر الجسد هذا عمل صالح. وعلى هذا الأساس حبيبي أريد أن أنتقل أنا وأنت إلى مسألة والله العظيم تهمني وتهمك أكثر من البيت اللي مخططين نسكن فيه، وأكثر والله العظيم من الزوجة اللي مخططين نتزوجها، وأكثر من كل شيء هم هو أهم الهموم. ألا ترى معي حبيبي الغالي أن اللي قام يصلي في الليل الساعة 2:30 واللي قامت وكبرت الله أكبر ما تلاحظ معي؟ تعال ننظر إليها وإليه وعد معي 1 2 3 ثم وقف ماذا صدرها وصدرها. تدري في هذه كم صار من النعم أعطاها الله إياه؟ الدم فيه 5 لتر من الجسم، فيه 5 لتر من الدم تدور بشكل منتظم، بيجي يوم بيوقف الله 5 لتر كل قطرة في مكانها. تعال ناخذ 4 قطرات بس من الدم من أي مكان شئت، من متر مكعب من أي مكان شئت تلقى فيه 5. لن أتكلم عن اليوريا والكرياتينين والبايلوروبين والستريبتوكاينيز، لا بتكلم عن الكريات الحمراء بس عشان نشوف هل له عندنا شيء، هل له حق علينا هنا لو مشينا على الجمر إن ما سوينا شيء؟ نشوف. ما أتكلم عن 5 مليون كرة حمراء في 4 قطرات من الدم، لا باخذ واحدة من الكريات الحمراء داخلها 270 مليون جزيء هيموجلوبين. والله العظيم هالجزيء هيموجلوبين ينبض في كل نبضة، يعني في كل أقل من ثانية. لو قال الله نعم بنتكفل لك في المليارات اللي باقي كلها، أنت بس عب لك واحدة من هالخمسة مليون حتى 270 مليون جزيء هيموجلوبين بريال واحد، كان تدفع مع كل نفس 270 مليون ريال. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله؟ خذ واحدة من الكريات اللي فيها 270 مليون جزيء هيموجلوبين مع كل نفس الآن تنفستم أنا وأنتم، يدخل كل جزيء هيموجلوبين يتعلق فيه 4 ذرات أكسجين، يعني صار في الكرة الحمراء الوحدة أكثر من مليار جزيء هيموجلوبين مع هذا. ثم تروح ذرة أكسجين الله كاتبها تروح للشعر اللي هنا تنبت، ما تروح اللي هنا، ولا كأنه سوالنا شيء ولا كأن لا حق علينا. طيب غيرها، غيرها البنت اللي واقفة كل في الليل والرجال غيرها شرب فيها تنفس 130 ألف ريال، وفي شين خطين 220، و50 بي اس اي اكسجين و50 بي اس اي هواء، وانبوب قد كذا والله طول الميكروفون مدخل الاعتمد الى هنا، والانف مع الانف المعدة عشان ياكل مع خشمة، وانضبط له مدة شريط ثانية ونص ومدة زفير ثانية ونص، وحد حجم الأواء الداخل على حسب وزنه، وموضعينه لأنه الرجال يشيل الأحبار الصوتية مع الأنبوب، كل هذا عشان يأخذ النفس، وهذه عشان قامت الليل ما أخذتها بارد المرض. لكن برضه يقول لك هذا اللي قام الليل يقول ترى يا حبيبي وقف أنا لحالي أتنفس، ترى حتى اللي يزدي يتنفس صح، حتى اللي يزني صح يتنفس، واللي يزني يتنفس أكثر من يتنفس نصلي داري. أجل ما في فرق يعني بينهم؟ مدام الله عطى هذا عطى هذا ما هي فرق؟ اللي قام يصلي الفجر هو أولاده في البرد توضى وطلعوا كل دقيقة ينظر إلى أولاده، تنظر مع كل نبضة توصل الدم لين آخر أخمص قدمين. طيب هذا اللي يصلي، طيب اللي ما صلى وقفت وقف جنبه وجنب عيالك؟ لا والله تخفق في صدورهم. أجل يا رب يعني كل الناس سواء؟ القرآن يشرح لك الآن إنهم مو بسواء، مع أنهم اشتركوا في أمور كثير. التفصيل في هذه الدنيا اللي ما تسوى جناح بعوضة، التي أسعد إنسان فيها، اللي لو اخترنا أسعد إنسان في العالم ممكن بمكالمة واحدة أقول له كلمتين أقبل بفرحة هذا كله تعاسة، أقول له ولدك مات كلمتين يصير أتعس إنسان في الدنيا ولا لا؟ عرفت ليش ما تسوي عند الله جناح بعوضة؟ لأن حتى السعيد فيها ممكن في ثانية يفقد كل السعادة. أفضل قصر في العالم تجري من تحته المجاري، عرفت ليش ما تسوي جناح بعوضة؟ هذا أحسن قصر عندكم في الدنيا؟ إي والله أحسن قصر عندنا في السجن تحت المجاري. هنا حبيبي قال في هل ما تسوى لي اللي كلها 70 سنة وكل هاللي قايمين تحت الأرض، يقول كل المبهى هنا كل المبهى ومن هم هؤلاء واي عطاء ذاك العطاء؟ يقول الله كلهم بنعطيهم في الدنيا. هؤلاء الذين استعانوا مشغولين بنعمنا على معاصينا. الاقدام تمشي في حرام وتتكسر في الاسواق بعبايتها، والثاني رايح يمشي عشان يرقم، والثالث قاعد على الشاتم يطلع على الانترنت في الواقع الخبيثه، والثالث هو قاعد يتكلم بالسوبر ستار والسوبر موفيز. بنعطيهم، بناكلهم، بنضمن لهم انفاس، بنضمن لهم كل نمد هؤلاء. وهؤلاء الذين استعانوا بنعمنا على طاعتنا من عطاء ربك. أجل يا رب إيش الفرق؟ أجل ليش أخذ فرصي ونقدر يا رب؟ اسمع حبيبي الغالي، وهذا اللي خلت الناس يختلفون عند الحياطين، والناس يختلفون عند الأسواق، والناس يختلفون في الشوارع. المسألة هذه قال في الدنيا كلهم نعطيهم. ويوم تقوم الساعة يكون اصلا بنجمعهم مره ثانيه. وفي ناس كان متاكد ويعمل على انه بيعيش حياتين، وناس كان متاكد ويعمل على انه حياته واحده. ويوم تقوم الساعه نحشركم مره ثانيه. اول يوم فيها يوم الاستقبال مدته 50,000 سنة. كم عشنا احبتي؟ عرفت ليش ذاك خاف ان توبه ينزل؟ لان الواحد فينا لو قلنا الحين والله لو طلعنا قرار من المستشفى وقلنا اللي توبه تحت الكعب سيصاب على الابحاث والدراسات، سيصاب بغرغرينة في القدم او يصاب بسرطان في القدم. اقسم بالله تشوف الامور تغيرت، والله تشوف الام تمسك ولدها قلبي تتفك رجليتي، والله اني خايف عليها. والابو جاكر عياله تكفون، انا اطلبكم طلب وانا ابوكم اللي يحب عليكم. يشوف الناس ان قلبه دعاك في الشارع يقول والله انا ترى ما اعرفك لكني والله احبك، سمعت ان اللي تحت الكعب يصاب بغرغرية. سبحان الله. الزوجه تقول زوجها تكفى انا ما ودي والله بكره اقعد اشيل فيك من مكان لمكان، بس ارفع لو امشي. فيقول محمد عليه الصلاة والسلام يكذب علينا يوم قال ما أسلم كريم في النار؟ عرفت؟ قالوا آمنا بأفواههم. المؤمن يقول عنه الله وما كان لمؤمن مسلم منك صح، لكن مؤمن قال لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. نعم صلي وزكي صلي. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عشان كذا ما قال قل للمسلمين، إسلام سهل، لكن يعلم الله أن خاطر المؤمنين بإيمانهم، لأن إيمانهم يخليهم ما يقدمون بين يدي الله ورسوله. لأجل هذا حبيبي قال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة هناك نخبرهم انهم صح ما هم سواء. هناك كانت ما تستاهل مسألة اني ما ألبسه اذا عصى، هناك ما كانت المسألة لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة قال ما سقى منها كافة شربتنا، كان بعدها اللي يزمي لعد خلينا يتنكس، كان هني شاف حرام لعد جنهم العذاب لهم موعد في يوم ثاني. قال يومئذ يتفرقون ويرخون يا رب فريقا في الجنة. اللهم اجعلني وأحبتي ومن له حق علينا منهم يا رب العالمين. وفريقا في السعير. أحبتي والله إني أوجه الكلام لي قبل أن أوجه لكم، والله إني أعرف بنفسي. يقول الله يومئذ يتفرقون فريق الجنة وفريق السعير. والله لم نتكلم عن الكفار ولا عن المشركين ولا المتعاملين مع السحرة والمشعوذين الذين كفروا بمنزل على محمد. لا والله أنا أذكر ما قاله الله جل جلاله في هؤلاء الذين هم نحن الذين قالوا لا إله إلا الله وصلوا وزكوا وصاموا. إيش الفرق بينهم؟ يختلفون ويتفرقون في الملابس اي والله، يتفرقون في الاكل اي والله، يتفرقون في الشرب اي والله، حتى في طريقه المشي والله يتفرقون. نحشر المتقين، تعرف من اقصد الله المتقين اللي يقدر يشوف عنده عينين وعنده شهوه والبنت مره لكن ما يطالع. اسال مطوع ليش ما طالع؟ مطوع الحق ليش ما طالع؟ ما عندك غنده والله عندك غنتين. طيب ما عندك شهوه؟ قال والله يا حبيبي اللي خلقنا كله خير واجل وانا كله سوا. طيب ماسك مناصب؟ قال والله حبيبي انا ماسك انس القران ساكن معكم. طيب ليش ما طالع؟ قال ان الله يقول يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون. وقال نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. سبحان الله، هل كل الناس يحشرون وفدا؟ ملائكه تحبهم والطرق مهيمه هذا لهم؟ لا. ونسواك المجرمين، استكثر الله جل وعلا كلمه نحشر، قال نسوق زي البهائم. الله لا يجعلني واياكم منهم يا رب العالمين. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. اكثر الناس لا يعلمون، اكثر الناس وان تطع اكثر من في الارض ظلوك عن سبيل الله. اذا هؤلاء كلهم يروحون ان ظلوا عن سبيل الله؟ قال ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم. يعني من لم ينجو الا القليل. ليش ما افكر انا وانت كيف ننجو؟ والله تعدل الدنيا والله اكثر من ان نحصل على هالامور دي كلها. ناس تمشي على الاقدام وناس اسمع ماذا قال عنهم الله جل وعلا. ومن يهد الله هداه الله للتقوى. اللهم اهدنا للتقوى يا رب العالمين. ومن يهد الله فهو المهتد. طيب اللي ما يبغى الهدايه قال انا ما ابغى، انطلع هذول ما جابوني، كانهم هم اللي حاطين الدين. الله اللي حاط الدين. ومن يضمن فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه. الحياه الثانيه اللي كل فينا يعيشها والله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ليش؟ أم نجعل يفصل لك الآن كلهم مسلمين لكن يختلفون. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ظهر صح وباطن صح كالمفسدين في الأرض. مسلم لكن مفسد في الأرض. ما خلى واحدة إلا طلعها، ولا خلى بنت إلا رقمها، ولا خلى جلسة إلا وزعها على شباب ونسخها، ولا خلى حفلة طرب ولا في الشاليهات إلا أكثر الشباب لا يفوتكم، ولا خلى برنامج إلا شارك فيه، ولا خلى حلقة من ستار أكاديمي لصوت فيها. قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ اللي حتى في المسجد مفسد في الأرض جاينا مشغلة والله طول العالم يصلون ويسمعون كلام العزيز الحكيم سبحانه إلا والله غنية خالد عبد الرحمن ولا راشد المالك في المسجد. حتى في الأرض حتى في المسجد مفسد. يقول الله يحسب هذا أنه هو ابن الجماعة كلهم سواء؟ أن نجعل المتقين عنده يد يا أخي يقدر يلمس وحده ويقدر يكتب رقم ويعرف يكتب ما يعرف الكتابة ومعه جوال وتقدر تشتري عباية على الكتف. أن نجعل المتقين كالفجار. اسمع حبيبي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال اجترحوا السيئات ما قال كفار، لكن ما عنده مشكلة يسيء، ما عنده مشكلة يدخل العالم، ما عنده مشكلة أنه يوزع البلاوي على الناس، ما عنده مشكلة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله الفكرة غلط ولازم تتغير. ورانا الله جل وعلا واحد يموت وهو يقول سبحان ربي الأعلى ثم تنزع روحه وهو في أقرب موضع لله, والثاني والله مات ووجهه هان على الغفور الرحيم حتى مات ووجهه في المرحاض داد إبرة. لو كان يدري مشهور يطلع تلفزيون كان دقها غصانة, لكن ما يدري. والله يمهل كأنه يهمل كما قال ابن جوزي. شفنا واحد مات في الجمرات بالإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك ثم قبر ودفن بالإحرام, وبيخرج يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك بين الناس محرم. وشفنا واحد مسلم طلع على المسرح وبدأ يدندن, ولما يدخل في الأغنية بعد وهو يدخل ويقول موال وشباك التذاكر مقفل ويرسل الله جل وعلا رسولا لا يعصي له أمرا يدخل ما استأذن من أمن ولا قستذكرة ونزع روحه وانطوت عنقه على العود, ليش ما قال لا إله إلا الله؟ الميكروفون شغال, الله يبغاه يصير شغال عشان تصير آية لكل الناس, وما كان أكثرهم مؤمنين عشان لو قال لا إله إلا الله سمع كل الناس, وفي التلفزيون طلعت وفي الزوايا قال لا إله إلا الله والله ما أمانه. ليس مسلم خل مسلم. اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وريك الموت يختلف وهم مسلمين قبل لا يريك التراقم هناك, ويبعث يوم القيامة مغنيا ما نفعه أحد. وبعد 6 شهور طلع على شيء جديد, اللهم لا تخذلنا, اللهم لا تجعلنا يا ربي عبرة لمن يعتبر. أحبتي في ناس كريم, إن أنت أكرم لو أتبرع الواحد منكم كلية وهو طايح في المستشفى ما عرفه, قلت شفت عياله يصيحون وهم تعبان وجالس يقول تكتون مبدول شهر في الملف, وقلت يا أخي أنا بتبرع لها كلية. قال تعرفه؟ قلت لا والله ما أعرفه. قال يطلبك فلوس له دين؟ قلت لا والله لكن أبغى يقعد مع عياله. والله لو أتبرع له يا شيخ بكلية واحدة أن يجيني يوميا يحب راسي كامل شيء, تبغى شيء اطلب عزك. لو درني أبغى شيء من ألمانيا راح أصلك وراح ألمانيا وجيب لي كيس. قال ترانا ما سوينا شيء. طيب الله ما أعطانا شيء مرة ما يستاهل. لا إله إلا هو. خالد في المستشفى عندي له 7 سنوات بكمل سنة السابعة الآن يتنقل من العسكر إلى مستشفيتي إلى النقاهة. جاء كان غيابي كان عداء, جاء حادث أقسم بالله يفزع من رعاه. الله جل وعلا أعطاه لقف صدري كله ثم ما كمل له كذا, وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويمكن ما يكمل ويكمل لك والله, نسأل الله العافية. جاء حادث اندفع هو للأمام بقدر الله والحديث يدفع عليه بقدر الله ثم كسر قفص صدري كسرتين. والله إن جينا اليوم داخل والجهة يسأل طالعة وتشوف الجن كيف مبين لك حافة الأضلاع. يوميا ادخل عليه خالد حبيبي ما يتحرك فيه الا راسه, ما كمل عمره 30 سنه. خالد حبيبي كان شيء اعلم والله, وضعه اسوا وضع يمكن رايته في حياتي. امور ماديه سيئه جدا, امه ماتت قبل حادث بشهرين, ابوه متزوج في القصيم وحالته صعبه ماديا وما احد يجيه في الرياض, وبفضل الله احد المحسنين او مجموعه منهم جابوا له عامل على الاقل لاكله وشربه. كل مره ادفع عليه خالد حبيبي تامر شيء تبي شيء اعلى من ظروفه يقول والله جزاك الله خير ما بشيء, عنده عزه نفس ما رايته بالاصحاء ما ابغى شيء. جيت في رمضان الماضي قلت خالد والله ما اطلع من عندك الين تقول لي وش تبي, مشتهي تبغى فلوس, مشتهي اكل, مشتهي اي شيء. قال ابو مجاهد والله علي ما ابغى شيء. قلت والله ما اطلع الا تبي. قال ما دامك معزم ابو مجاهد ونصر انا بكمل السنه السابعه, وكل ما جاء رمضان وانا في الفوق السيد ابيض هذا كل ما جاء رمضان تذكرت الشوربه اللي كانت تفلحها امي قبل لا تموت عليها رحمه الله فيها طعم ابو مجاهد. أكل المستشفى 7 سنوات ما له طعم, والله إني أذوبها كأنها تنساني من 7 سنوات. إن كان بتسوي لي شيء بس جيب لي شوربة حق البيت فيها ملح زي حق المستشفى. فرحت ان خالد صار يطلب من بكره. جبت له الحافظه اول ما اذى المغرب له عنده، رحت شفت مرضاي وانا راجع مبسوط ان خالد بدا يتجرأ ويقول اللي في نفسه. جيت هذه الطاوله وهذه الحافظه وهنا في السرير، فتحتها وانا اقول هاي خالد ما شاء الله عجبتك، وافتح الا شعور وما احد من اسمه. خالد نص مثل ما عجبتك دمعت عينه، ناظر في السوداني يوسف اللي عنده. قلت يوسف ليش ما اكلته؟ لان الرجل ما يتحرك به. يوسف ليش ما اعطيته؟ قال شوي قام يشغل بكى. يا جماعه المساله شوربه، ليش تبكون؟ توقعت راح بالي انه مشايف الجيشي. قلت خالد ان شاء الله فيها شيء ولا؟ قال والله يا ابو المجاهد والله ما ذكرت، لكن اقسم بالله اسال يوسف اني طول ما انت في الطريق وانا اقول للمجاهد ما تاخر ما تاخر ابو المجاهد، مشتري شوربه كانها جنه عندي. يقول يوم جد قال حاضر جت اعطيها. يقول حط الفوطة على رقبتي وجاب الملعقة وقربها، يوم فتحت سمي أبشرب والله كأنها جنة عندي أبشرب. يقول يوم تذكرت ايش تذكرت؟ لا تذكرت اني منيت زيكم، اشرب ولا افكر. تذكرت ان الشوربة هذه ما دامت لذت استخدمها يا خالد الان وتحققت لك الرغبة ترى تدفع ثمنها بعد شوي. يقول تذكرت ايش ثمنها؟ نص ساعة بالكثير او ساعة يدخل على الثلاثة. ثم ما يسألوني يشيلون من الأبصار، ثم يشيلون الحفاير يحدثهم الله وانا ما اطالعهم. ان طلعت مشكلة ان جت عين واحد في عيني وهم كشف يطعني، ولو ما طلعت مشكلة وهم ينظفوني. يقول تذكرت ان هذه كلها بكشرون في وجهي عشان هالشوربة. قلت معذرها خلاص. تذكر في يوم جيت وان جاي وحط الاكل قدامك وجيت بتاكل، ثم وقفت سألت من اللي منهم بيشيل في معتوي الحمام ونظفك وبتكرم عليك؟ تتذكر جيت تشرب كاس عصير ولا كاس موية وتذكرت منه نغفت عليك حياتك؟ تذكرت من يسرق ملابس ونظف مكانك؟ وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. كم واحد يشكر رب أكثرهم لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور. ليش قال الشكور ما قال قليل من عبادي الحامدون؟ الحمد في القرآن، الحمد في القرآن جاءت صيغة قال قيل وقالوا وقال الحمد لله وقيل الحمد لله وقول الحمد لله، لكن لما جاء الشكر ما قال قولوا ولا تكلموا، قال اعملوا آل داود شكرا. الشكر مهم بالكلام. أحبتي نقف في الأذان ونكرمكم بإذن الواحد الأحد سبحانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي والله كم لله علينا من النعم. هل رأيتم أحبة الفضلة في حياتكم معاق شغل رباعي ما يتحرك فيه لراسه وجالس يزحف في أحد الأسواق وعاض بين أسنانه رقم يبغى يرقم وحده؟ لا والله، لأن عنده أشغال أهم من هذه. عنده شغل من اللي بيغسل نفسه، من اللي بينظفه، وعنده شغل من اللي بأكله، وعنده شغل من اللي إذا وقع عليه الباب بيوخره، وعنده شغل من اللي إذا رن تلفون أهله يبغون صلان من اللي بيرفع له تلفونه وما يتحرك. عنده أشغال. طيب قد رأينا واحد حرك الله له رزقه ويديه ويسويها؟ إي والله. كم شراها؟ ولكن أكثرهم لا يشكرون. قد شفت واحد في حياتك او وحدة معاقش يا رباعي جاءت تقول وحدة لانها ما قدرت تحرك يديها تقولها بالله اضغطي لي العباية وخصريها لي، بالله كحلي لي هالعين طلعيها، ولا انا موعدة خويي بزحف على وجهي اوصله؟ لا. لكن قد شفنا ناس كرمها الله جل وعلا في حياتكم. احبتي في حياتكم رأيتم وحدة عورة لابسة لثام؟ اقسم بالله ما رأيت في حياتي. طيب ليش يعني إذا الله جل وعلا أعطانا وكرمنا بهالعيون وكرمنا بهالجمال نعصيه بنعمه؟ ليش؟ ليش يعني لازم يقطعه الله منا؟ إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أحبتي نحن نشرح على إنسان قدمنا لأخذناه وما ردها لنا، فكيف الله جل وعلا يكلأنا بالليل والنهار كأننا ما عصينا ولا سوينا شيء، ومع ذلك يعطينا أحبة الفضلاء. يقول الله جل وعلا يومئذ يتفرقون. لأجل هذا حسد الناس حساب وفعلوا أفاعيل، ولأجل هذا لا تلوم من غض الطرف يحسب ذات الحساب. يقول الله جل جلاله أفمن وعدناه وعدا حسنا، وعدناه بنبيض وجهك، وبعدناه وعدناه بنفتح لك في قبرك إلى مد بصرك، ووعدناه فهو لاقين، لأن ما في أحد أصدق من الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا. كمن نسيناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة من المحضرين. أحبتي هناك يتفرقون، حتى في طريقة الخطاب بين الملك الجبار ورب الأرباب في اختلاف، في ناس يخاطب الله جل وعلا تار أمور طيبة عندك بلد عندك وتار يا غير، قال لكني سترتها عليك في الدنيا، ما خرقتك عند الناس وأنا أغفرها لك الآن، ما كانك عنك سويت شيء، خذوه إلى الجنة، اللهم اجعلنا منه. فيفرق بين الناس فنهى النفس عن الهوى لأن الله لا يرضى، قم واشتراه وقدر، تذكر مقام الله ونهى النفس عن الهوى، اقرأ كتابي، شوفوا اللي سويت. وهناك أقوام يقولون الله جل وعلا استخفت بنظري إليك، طفل حلك بابي ينقف وأنا ما أعليت لك أي شيء، أجعلتني أهول الناظرين إليك، أنا محسن إليك، أنا مصلح لك بسبب، خذوه يا ملائكة فغلوه ومن عذاب أذيعناه، إني قد اشتد غضبي على من على الكافر، والله ما قال الكافر، قال إني قد اشتد غضبي على من قد قل حياؤه مني، قل حياءنا كثير عند الله. اللهم يا رب استرنا بسترك واجعل تحت ستري ما تحب، لطالما استرت على ما تكره. أحبتي تعال معي الآن ننتقل إلى مرحلة صح حديث واحد فقط عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، حديث أنس في البخاري يتكلم عن منطقة، إن كنت أنا وأنت من أنا تلك المنطقة حقتها نيئا لي ولك والله لن تشقى أبدا، اللهم اجعلني وإياهم من أهل القنطرة يا رب العالمين. تخيل زبة الكون وزبة المخلوقات بعد مئات السنين تحت الأرض وسمعوا قرع النعال، ثم بعدها 50,000 سنة فروا من أهلهم والسماء تتقطع، وناس يعشرون عرق لجنهم، وناس آخرين لهم عند الله جلفة وحسن معاد لا يسمعون حسيسها أصلا، ثم وقفة وحساب، ثم بعدها صراط، ثم ناس اللهم اجعلني وإياهم ومن هاه حق علينا منهم يا رب العالمين. عدوا كل هذه نظروا إلى وراءهم النار، انتهى كل شيء؟ اي والله انتهى كل شيء. هؤلاء وجوههم لن تبأس بعد اليوم ابدا، اعينهم لن تدمع بعد اليوم ابدا، وقفوا منهم وحده دك بكتف وصواه بالارض، دك عظامها مع الحمل لما صوت الارض، لماذا يا ارثي؟ قالت حتى يرضى عني ربي، رضي الله عنها وارضاها معادله. أحد إحداهم امرأة 5 أولاد جبوا كلهم أنثى في الزيت، يطوفون في الزيت بعدها تطفح وتطفو عظامهم بيضاء، ليش قطعوا أولادك؟ قالت ليرضى عني. من هم من مشيق من نشعم شاف الحيط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدين غالي يمشط به ما بين أخيه وأبنه، الله العظم رحمة كان يرده ذلك عن نوره شيئا، لأن يدنا في قنطرة بينك بكلها أهل الجنة ينظرون الآن، أهل القنطرة قدامهم سور، تخيلنا المشهد، سور قدامهم، السور هذا يسمعون من وراءه أصوات النور في الجنة، ويسمعون أصوات خرير الأنهار في الجنة، ويأتيهم من ريح الجنة وهم على مسيرة 100 عام يا رسول الله خلاص تعبنا، يعلمون ان ورق الغسول جنة عرضها الارض والسماوات، ورق في حلم وفي حسام وفي ثمار وفي يا رسول الله تعبوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: فأتقدم وأمسك بحلقة باب الجنة فأقرع الباب والأنفاس قد وقفت ينظرون، الباب يقلع لم يسمعوا بصوت كهذا الصوت، فإذا بصوت من داخل الجنة إذا به رضوان عليه السلام يقول: من عند الباب؟ فيقول: محمد رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول محمد: والله ما أمرت ولا جلست ولا انتقص إلا لأن الله جل جلاله قال: لا تفتح لأحد، إن فرق موسى أو عيسى أو إسماعيل أو إبراهيم عليهم السلام، لا تفتح لأحد إلا إذا أذنك محمد رسول الله. قال: فيفتح باب الجنة. لا تسل عن تلك القلوب التي عانت في الدنيا وتحت الأرض يوم العرض، لا تسأل عن تلك القلوب التي لولا أن ثبتها الله لاخترقت الصدور وصافقت الأقدام، لا تسأل عن تلك الأبصار التي رأت ما يحاولها العقول. قال: فينطلق والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأحدهم أعرف بقصره في الجنة، اللي جلس يبنيه بصيام الهواجر وقيام الأسحار وغض الأطراف. قال: أعرف بقصره في الجنة من بيته في الأرض، فينطلق وتنطلق تلك الغالية الخالصة التي علمت أن ما أنزل عليها من ربها الحق، تنطلق والنسمات تتلاعب بشعرها إلى قصرها ذاك، وذاك منطلق إلى قصره يعلم أن ذاك يرفده من تحته الأنهار له، وأن الذي حفت به الملائكة وجلت عليه الأغصان هو له، فينطلق ملك ويدخل أمامه. من هذا الملك؟ يخبرني وإياك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: فيدخل الملك ويقول لمن في القصر: كلهم ولدان مخلدون كأمثال المرمى المكنون، ونساء خلقهن خالق الأرض والسماء، خلق السماوات والأرض. قال: ولم يعي بخلقهم وما مسنا من لغوب، ما تعبتنا. لما تكلم عن تلك التي تنتظره في القصر قال: إنا أنشأناهن إن شاء. هذا كل ما غفرته ازدادت تربى له في الخدور وهو لا يدري، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. فيبشر من في القصر إنها أتى، ويبشر من في القصر أنها آتية. قال: فتستحلفه بالله أنت رأيته؟ فيقول: والله إني رأيته وهو آتي. فتستقبله بأن تحتضنه 40 سنة كما قال ابن القيم رحمه الله. 40 سنة، عرفت ليش انطوى مناظر؟ لأن الاحتضان هنا أحسن من الدنيا كلها. تلك الغالية دخلت قصرها، قال النبي عليه السلام في الترمذي: إذا دخلت قصرها زوجها الذي أعد لها هناك على صورة يوسف عليه السلام، نصف جمال الدنيا في وجهها هناك، اسمع الدلالة واسمع العظيم المتعال، هو يقول: حطيناهم فرش وخلقنا لهم فرش، ما هي يا رب وكيف هي؟ قال: النحش داخل ما هو الخارج، الداخل بقائمها من مستبرق. تعرف مستبرق ايش؟ ارق انواع الحرير. اجل يا رب اذا كان هذا النحش الداخل ارق انواع الحرير، اجل اللي خارج ايش؟ قال: ولا خطر على قلب البشر، نحن نعلمك ادنى شيء في الجنه. طيب ما قلنا يومئذ يتفرقون اكثر الناس واكثر النساء، ما لهم فرص نهائي؟ قال: لا، لهم من جهنم منام ومن فوقهم غواش. هذا اذا ذاق ريق تلك الغالية وذاق ريقه، والله لا تعلم ان هذا لوحده يساوي الدنيا وعشرة اضعافها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعث محمدا بالحق لريقها الذي حواه ثغرها طعم، بس لو مزج فيه البحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله. تسقيه من كأس خمر لذة للشاربين، ويسقيها من كأس خمر لذة للشاربين. أرأيت إذ يتقابل القمران، هل كل الناس يشربون؟ لا، أكثر النساء ما يشربون كذا، وأكثر الرجال كذلك، وأنت أكثر من في أرض بنت عن سبيل الله. إيش يشربون أجل؟ يقول الله: يتفرقون حتى في الشراب. وسقنا ماء حميما فخفق عن غفور رحيم يقول قطعتمها في كل شيء تفرقون. هذه تمشي مع زوجها يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا تلك الشجره التي سيسير تحتها هو واياها في البخاري ومسلم يقول مسيرتها 100 عام يمشي ما يدري وين طالع. انظر الله كيف يصف لك وهو طالع في الغرب والنبي طالع فيه على صوره يوسف وخيف. ارايت ان يتقابل القمران في اثره تولد من النور من نور وجهها وما تجطيب الطيب من خالص العطري لو وطئت بالنعل منها على العصا لا أعشبت الأحجار من غير ما قطري ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان في ورق خضري ولو بسقت في البحر شعب لعابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. تخيلوا تمشي الله جل وعلا يصف وناظرها ويطالع يمين وتطالع في يسار وتطالع في وجهه يقول الله طالع عين ما شئت. وإذا رأيت ثم رأيت لن ترى إلا نعيما وملكا كبيرا يراها بثيابها وهي قد لبست 70 حلة يراها مثل الساق من وراء الحلل عاليهم ثياب سندس من خضر واستبرق طيب هل كل الناس لبسوا؟ هذاك في الدنيا كلهم يلبسون اللي يعصر اللي ما يعصر هنا نعم يقول الله فصلنا لها ثياب هناك حتى نساء الدنيا لهم ثياب يقوله عليه الصلاة والسلام وانظر ماذا يشهد الله جل وعلا بهذا قال قد اتيت لهم ثياب فصلنا لهم ثياب وطرزنا لهم ثياب كيف يا رب مثل بساطية يقول لهم ثياب فتح لها قد اتيت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا الرؤوس اللي ما نفعتهم كيف يسكن في الجنة الرؤوس اللي عرفت تعلم كيف تطلعها وكيف تلبس وتغري لكن ما علمتها كيف تغري صح في الجنة. هناك يقول الله جل وعلا ان هذا ما يريد الله ان يقرأ عليه يبقى ينظر يمين يسار فما يبقى يقطع جلسنا مع هذه القمر ينظر اذا به اشتهى تلك التمر التي هناك ويقول الله لا تذهب اليها ولا ترسل احد لا اشتهيتها انت قد دل الله اصلا وعندها علم انك اذا اشتهيت ما يحتاج تروح وظللت فتوك لا تظلينا ذاك الذي اعجبك وجنى الجنة ذاك ذاك ثم خذه واكل وكل واشرب افعلوا ما شئتم. هل كل الناس ياكلون؟ لا. إن شجرة الزقرون طعام الأثيم وقال الكافر أثيم كبير الأثيم ما تصبر لك الرجال يقول يسأل لو أن قطرة من الزقوم ما هو ورد من شجرة الزقوم قطرت على الأرض لأفسدت على أهل جدة ولا على أهل الأرض قال لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم والله ما تشوف واحد يضحك على قطرة قطرت ما جت في ثمار فكيف من كان طعامه وشرابه أكثر الناس والله سوف يشرب اللهم لا تجعلني وأكل اللهم لا تجعلني وأحبتي منهم. هنا حمد الغالب تعال انظر إليها وإليه وهما إلى أمام ثم تعز لكم النجاة إن الله يستجيركم تحية على زيارته يجلسون على قسمان المسك ثم يكشف الجبار جل جلاله بعد أن يقول أين عبادي الذين خاطئوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد فيكشف الجبار جل جلاله الحجر لولا أن الله قضى أن لا يحترق من نور وجهه يصوص صبحات وجهه لاحترق قال وجوه يومئذ ناضرة اللهم اجعلني واحبتي منهم الى ربي فناظر وينصر نعيم الجنه كلها لان رؤيه العزيز المجيد احسن شيء في الجنه وفي ناس يشوفون الله جل وعلا كل يوم غدوا وعشيه مرتين اللهم اجعلني واياهم منهم يا رب العالمين ووجوه يومئذ باسره انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هنا حبيبي الغالي تعالى ونسال قبل الختام لماذا هؤلاء قليل ولماذا هؤلاء ينعمون ويفعلون ما يشاءون لماذا هذه تنهى وتأمر في قصرها ملكة مدللة لماذا؟ يقول يجيبك الله جل وعلا على هذا السؤال حاضرا بحاضر إنهم كانوا لو رأيتهم في الدنيا كانت أمورهم تختلف عن الناس، كانوا غرباء. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أبوها معها، أخوها معها، زوجها معها، لا يهم إذا كان الله معها لا أمر. كانوا قبل من الليل ما أهجع. أنا أول واحد والله من الليل ما أهجع قليلا، لكن على إيش؟ على إيش ما نهجع؟ على إيش؟ صحيح إنه ما نهجع قليلا كلنا، على إيش؟ رضي الأسحاب هم إيش؟ على الشاتم يغازلون ولا على الجوالات يعاكسون ولا على السوبر موبيز يقلبون ولا على الزواجات بالأغاني المازنات والملابس الفاضي حاجة يكسرون. وبالأسحار يظن يسافرون. قامت صليت اللهم قني عذابك ما جرى، اللهم قني عذابك يا رب أسألك لي ولذريتي ولوالدي جنة. يا رب إني أسألك عن جنة. عندك تلفون تقدر تعاكس وتلفزيون وعنده وعنده، ليش ما سوى؟ هنا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون ولا لا يعلمون. طيب يا احبتي هؤلاء الذين شربوا الصديق واقنعوا المقام الى حديث الله لا يجعلني واياكم ممن لا يحرم علينا ولا ذرياتنا ولا ابانا منهم. ليش؟ يقول الله مجيبا على هذا السؤال في سماء وحنين وظل لا بارد ولا كريم. ليش؟ ترى هذه الصفات فيهم وفيكم والله إلا من رحم الله. لا بارد ولا كريم إنهم كانوا، لو رأيتهم في الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ما يخلي شيء صدر اشتهيه عشاني، ما بينه وبين المعصية في الدنيا إلا أن يشتهيها، يبغى يسمع سمع، يبغى يشوف شاف كأنه شار العيون، وما بينه وبين الكبيرة إلا أن يقدر عليها، يعرف أن تقدر تلتف تقدر تطلعها. حبيبي الغالي والله ما يزداد ذاك النهر جمالا إلا حينما يرتسم على سطحته إذا طلعت تلك الملكة في ذاك النهر. ازداد حسنا وجمالا، واولئك تجري من تحتهم انهار صديد تجري وتسيل من فروج الزناة والزواني، اعاذني الله واياكم منهم. ختاما يصف الله جل وعلا لنا مشهد بينما هؤلاء يختمون ويجللون ويفعلون ويحتضنون 40 سنة ويخرجون ويفعلون ما يشاءون، والنجائب عندهم والأنهار تجري من تحتهم والقطوف إذا اشتهوا والموائد تعد لهم في كل حين، تحضر لهم النجب فيسيرون إلى مكان وصفه الله جل وعلا، ثم يكون هناك خطاب. والله ما كنا لنقول لولا أن الله وصفه، والله إنه الحق فسوف نراه. يقول الله جل وعلا عن أهل الجنة ونسماتها تلعب بشعرها، وذاك الذي فتلقة القمر وجهه وهو يمشي ويسير معها، ثم يقول الله أن هؤلاء يتكلمون إذا رأوا أنهار تجري عند النار ليست كأنهارهم، ورأوا مقامع ليست كتيجانهم التي أقل ياقوت فيها خير من الدنيا وما فيها، رأوا أمور تختلف عن أمور، رأوا ثياب من النار غير ثيابهم. قال ما يتكلمون ونادى أصحاب الجنة اللهم اجعلني وإياهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدنا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وجدنا خوفنا، وجدت يوم اني ارفع ثوبي، وجدت يوم اني ارفع عبايتي، وجدت يوم البس قفازاتي، وجدت من خشي الرحمن. ما دار القهراء الرحمن بالغيب خشي مع الرحمن. اي نعم، يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ما يبغاك توقف وبعد النعم يذكر فيها وانت كلها مخربط فيها. وجدنا والخشي الرحمن بالغيب فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وجدتم ولا يظلم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ضعفين لأهل النار. وجدتم فويل للمصلين اللي يصلون لكن مع الدوام. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فيصيح صائح بين الجنة والنار فأذن مؤذنا بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين شوف الصفات الله الذين يصدون عن سبيل الله. تعال روح الشريعه اليوم في فلان مطلع فلان او فلان معنا تعال والله بيتم على السوبر ستار في العالم الشوفان او فوتك اليوم تقول خويته لا تفوتك اليوم صوتين الخلاوي بالشاخ يصدون عن سبيل الله ويعظون عوجا. كم نبغاها عوجا احبتي. كان هذا يقول لصاحبه اذا فاتك جلسه الطرق قال له فاتك نصف عمرك. اجل انت كم فاتك؟ والله فاتك عمرك. والله هذا يعلم؟ والله لا يعلم. والله هذا من الذين لا يعلمون. فاتك نصف عمرك انا بدفعها. حبيبي في دقائق سريعه سوف اعرف بعض المواقف التي عندنا في المستشفى والله العظيم منها ثانيه. واحد دول بحلها النار في الدنيا الثانية. انظر هذا الغمسة رجلة كان يشتغل في مصنع زجاج في مصنع زجاج يقول والله ما جلست ثاني اصبح في غرفة من غرف البوز حرارتها 600 درجة مئوية يقول اوه لا بخل طلعوني ثاني. انظر حبيبي الغالي لو كانت اختنا الغاليه انسكب على صدرها مويه حاره بالشكل هذا ثواني ظنكم بتطلع كتفها في الزواج؟ لكن اذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبها عشان ما سوينا لها جسمها ببرص ولا بجدري صح؟ كان ما طلع لكن منعم واذا انعمنا على الانسان اعرض لان اكثرهم لا يعلمون. هذا جاب يطلع من البيت اللي احترق وهو ماشي وقع على قطع خشب من الاثاث متفحمه والله ما قعد خمس ثواني احبتي. وكم الخطوات من خطوات معصيه الله ولا نعلم؟ قال سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون. انظروا الى هذه اليد خمس ثواني في النار شوف كيف بتقطع وتمزق الجلد من بعد خمس ثواني فقط. واللي يبغى يجرب ثانية تجي في النار لو يحط واحد وجهه في النار بس ثانيتين تقطع وجهه تغيرت مع الوجه. هذه خمس ثواني. كم هي الايادي والاصابع اللي طلعت بالخاتم والسواره وترفع وعبايه تطيح بكمها؟ مثل امس في الطائره وانا جاي وحده كل ما ارتعت زينت عبايتها اللي والله يدها طالعة والسوارة طالعة والناس كلهم ينظرون وتحمل أوزارهم كلهم يحملون أوزارهم يوم القيامة كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ينزلونهم بغير علم فرق ما أدري كان يطالع لي نعم إلا لكم بغير علم. أحبة الفضلاء انظروا إلى هذه اليد 15 ثانية كيف أذاق الله 15 ثانية حتى انسلخت اللحم وتقطعت الأوردة والشرايين ثم اخرج الله الاربطه. رايت حبيبي كم الاربطه هذه اللي تحركت وتضرب على الشاتم حاء وباء واحبك؟ قال الله لو وان كان مثقال حبه من خردل حرف بس اتينا بها وكفى بنا حاسبين. هنا احبتي هذه امراه وهذه اخر صورتين اعرضها لكن احتاج اخي الفاضل ان يعرضها صح. فإن شئتم أن يتقدم أحد ويتفضل علي ويعطيها شيخنا الفاضل هناك عند الكاميرا. هذه امرأة والله ما جلست في النار ثواني ولا أحرقتها النيران سم لأنها ما راح توضح. أريد أن بأن فيه دليل في هالمسألة على أن الله عظيم بقلوبنا ولا اعترافنا بأسئلتنا موجود. أعرض الأولى هذه الشيخ وبعدين هذه الفاضل. انظروا احبتي الفضلة هذه امرأة والله ما أطرقتها النار. كانت يوم من الأيام بحواجبها، يوم من الأيام كانت بشفاهها، يوم من الأيام كانت، والله أعلم، والله لا أدري إن كانت تلمس حواجبها قبل أن يزيها الله جل وعلا أو لا، إن كانت تعرض نفسها لسخط الله ولعنته فما أدري، لكن الشاهد أنها سكب عليها مادة محرقة على وجهها، مادة يعني سائلة مهد نار. وانظروا أحبتي كيف فعلت، الله يحفظكم، لا بد حتى لو انتهت الأنوار بس لازم توضح الصور تكفون. والله زوجها الآن ما ينظر إليها، ولو دخلت عليها صوت ما كنت أقسم بالله تستفرغ كل اللي تمت وكل اللي بطنك سنت ولا زين. قطع أنوار شفتها، معلش تحملوني يا أخوان، لو تطفى أنوار هذه معلش أنا جيت أوضح الصورة حتى نعلم أن أناس ابتليهم الله جل وعلا ونحن في أتم نعمة وما قدرنا هذه النعمة. أول ما رأيت هذه الصورة ما طلعت أحبتي صنفا، انظروا أحبتي. طيب لو تقلب الكاميرا على اليمين يا شيخ معلش، اقلب الكاميرا في أي مكان يمكن نستعكس الآن علينا وبنزلها على الأرض عشان الخلفية الآن تغير. نبت الله يحفظ الكاميرا على الجهة الثانية يمين واليسار، اللهم صل. عموما الوجه كله قد ذات. شيخ الفاضل ود الكاميرا يمين، يمين مرة، يمين أو يسار مرة يمكن تعكس. ها أيوه كذا أوضح، أيوه خذ الصورة روح يمين أكثر. هذا وجه شاب الآن، شوف كيف الجلد راح والحواجب راحت، كيف من تعرض نفسها إلى لعنة الله وأنها تطرد رحمة الله يوميا تلمس الحواجب. تذكرت يوم رأيتها، وانظر معي الصورة واستشعر قول الله جل وعلا وإن يستغيث غافر يغاث بماء كالمهر كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب هذه مادة سائلة من مواد الدنيا، فكيف بوادي لو سيرت في جبال الدنيا. أحبتي عرفنا ليس نطوع عقاب، والله يحب العقاب ويحب الأرض الرحيم الرحمن ويحب الحياتين كلها. انظر إلى آخر صورة في الوجه الثاني، هذا شاب قد لفحته النار 35 ثانية. هنا في الآية إن كان لنا قلوب، أخي الصورة معكوسة تأكد من عرضها، شوف الشاب اللمبة هذه ما تطلع يا شيخ، لو انت في اللمبة هذه الوضع الثانية لأن هذه طالعة أنه ممكن الوضع الثانية لاحظت نشغل الثانية ونطفي هذه، لأن لازم توضع الصورة اللي فيها أما لازم تشوفونها يا أخوان. أم بغيت تعكس عجلة ثانية يا شيخ على اليسار تحملني معلش، يمكن أول أحسن. المهم أحبتي أن الناس اللي رأوا هالصورة والله دخلوا تأثرا من ما رأوا من كيف عملت النار في صدر الرجل هذا. وكم واحد بهالوضع جالس يزني وهو مستلقي نفس الوضع هذا، وناس يضحك وناس في ملائكة تسجل وأنه بيدفع الحساب يوم من الأيام وكل شيء أحصيناه كتابه. المسألة حبيبي الناس تبكي على صدر اللي قد انخلع وتسلخ، أنا والله أبكاني أمر ثاني في الرأس، ودي أنك تجرب الصورة على العين لأنها ثاني مرة يرسل لي الله جل وعلا هذه الرسالة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. العيون الثنتين والله لو لم الصورة ما تكلمت عنها، العين الثنتين والله النار قد ذوبت الجسم الأعلى وذاب الجسم الأسفل وألحمها من شقها أول مرة. ولو شاء عيني وعينك علمت معنى قوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نشرف الآيات ثم هم يصدفون ولك أن نقول لا مشكلة. الأذن جرب الصوع على الأذن حبيبي، أقسم بالله مع أن الحرج نهاية الوجه لكن إن في ذلك لآية. الأذن لا فيها من سمع إبرة يدخل مع حرف، والله أني أقرب من الأذن أقرب من الميكروفون، أطالع أبغى منسب، والله الأذنين كلها كأن الله ذوب الغضروف وصدتها كأنها زرار وأغلق المكان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحبتها نحن قلنا أن الناس منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم، وها قد ذكرنا ربنا جل جلاله أن الذين يعلمون قليل وأن الذين يشكرون قليل وأن الذين يدخلون الجنة قليل وما يلقاها إلا الذين صبروا. فاسأل نفسي ونفسك على ماذا صبرنا، ولنسأل نفسي ونفسك هل نحن صحيح من الشاكرين إلى أعضاء هذه، هل نحن من الذين يعلمون؟ لأن حرام تفوتك صفقة في الدنيا وتبكي، يفوتك وظيفة وتبكي، يفوتك زوجة وتبكي، وما تبكي على جنة تفوتك. يا قوم ما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قلها في وجه كل من يصدك عن سبيل الله. أدعوكم إلى النجاة وتدعونني لأكفر بالله وأشرك بالله ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين أصحابنا فستذكرون ما لا إله إلا هو إني أعلنها أول تائب اليوم أقسم بالله وأنا أعرف نفسي. اللهم تب علي وعليهم توبة لا تسقط علينا بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أحب الخلق إليك الذين يمشون على أرضك وتذكرهم في سمائك كل يوم عند جبريل وميكائيل. اللهم يا رب إنا كثر أيامنا ومضت أيامنا ونحن لا نعلم اللهم من هذه الليلة فعلمنا يا رب العالمين قدر الآخرة واجعلنا يا ربي نعمل لها وكأننا نراها. اللهم اجعلني وإياهم أذل خلقك إليك أعزهم بك، اجعلني وإياهم أفقر الخلق إليك أغناهم بك. اللهم لا تجعل من بيننا متسترة قد رفعت حجابها على رأسها وقررت أيديها وفاتنها عن الناس وكفت عن الناس وما فتنتهم إلا يا ربي جعلت ذلك حجابا لها عن نار جهنم يا ربي ونار الدنيا. اللهم اجعلها تمشي في الأرض وهي أعز من يكون وأعزها يوم يكب عليها التراب وأعزها يوم الأرض واجعلها ممن يشار إليهم بالبنان يا رب العالمين. أصلح لها يا ربي ذريتها وزوجها ولا تبقي في صدرها أمنية إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يا مالك الملك من كانت من أخوات الفاضلات، اللهم من كانت من أخوات الفاضلات أيمة أو مطلقة أو أرملة، اللهم إنا نسألك أن تبعث لها أحب خلقك إليك فزوجوا إياها يا رب العالمين. ومن كان أحبتي أعزبا اللهم فهيئ له أجمل وأحب وأحب النساء إليك فزوجوا إياها يا رب العالمين. اللهم ومن كان منا له ذرية اللهم فاجعل ذريته عزا له في الدنيا والآخرة، ومن لم يكن له ذرية فها أنت يا ربي قد خلقت مليارات البشر وقلت ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو عليك هين. اللهم ارزقهم ذرية طيبة صالحة إنك سميع الدعاء. اللهم إنك تعلم أن في صدور أحبتي هؤلاء أمنيات طالما تمنوا أن يروها في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخراهم. اللهم لا تفرقهم من هذا المخيم وفي صدر واحد منهم أمنية إلا قضيتها له يا رب العالمين. اللهم من كانت من أخواتي قد أسرفت على نفسها وكل ذات وقد تبرجت, اللهم يا ربي أبذلها من هذا اليوم بحجاب في الدنيا وأبذلها يا ربي حريرا وسندسا في جنتك. اللهم ما سألناك منه فأعطنا وما لم نسألك يا ربي فابتدئنا وأنت أهل ذلك. اللهم ارحمنا رحمة لا تسخط علينا بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم وفق كل من هيأ هذا المكان من ولاة أمر ومن مسؤولين وكل من جر قلمه ووقع لموافقة على هذا المخيم وكل من سعى بيده وكل من سعى بماله وكل من سعى بنفسه وكل من سعى بدعوة يرفعها وأكف يضأر بها ويجأر إلى الله جل جلاله لنجاح هذا المخيم. اللهم اجعلهم أعز الخلق يا ربي في الدنيا والآخرة وأحبتي آس على الإطالة والله من الله من حبي لكم. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من يعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد. جزاكم الله خير.